فهو رجل لا يكاد يلامس الخبر أذنه حتى يكتبه على لسانه. طرق عمر بابه وحالما فتحه صدمه قائلا: أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يستفسر منه جميل بن معمر، فالاستفسار مضيعة للوقت مع هذا السبق الإخباري. تركه في الحال، وربما ترك بابه مفتوحا، وانطلق يجر رداءه من العجلة يصيح في الطرقات والميادين. ولحق به عمر وكأنه يريد أن يضيء كل شبر أشرك فيه، أن يضيئه بالتوحيد. أما جميل فتوقف أخيرا حيث يجتمع طغاة قريش عند الكعبة، وتوقف خلفهما الطفل الجميل عبد الله بن عمر، فوصف ما حدث قائلا: اتبعت أبي حتى إذا قام جميل على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، ألا إن عمر قد صبأ. لم يسأل الطغاة جميلا ما الخبر، وكيف يسألونه وعمر لم يمهلهم، فقد صاح متحديا: كذب، ولكن قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. هنا هجم الوثنيون كالوحوش عليه، فتصدى لهم جميعا، فضربوه وضربهم، واستمر العراك حتى قامت الشمس على رؤوسهم. بعدها سقط عمر من شدة الإعياء، وابنه خائف عليه. ورغم الإعياء توعدهم قائلا: افعلوا ما بدا لكم، فأقسم بالله أن لو كنا 300 رجل لتركناها لكم أو لتركتموها لنا. عندها قرروا الفتك به، فجلجل صوت من خلفهم: ما شأنكم؟ فتوقفوا والتفتوا، فإذا هو والد عمرو بن العاص، العاص بن وائل، الذي جحد مال خباب. فأجابوه: صبأ عمر بن الخطاب. قال: فمه، رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ خشي العاص أن تتصدع قوة قريش، فقال: أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ تنفس عبد الله وهم ينقشعون عن أبيه، وقال: والله لكأنما كانوا ثوبا كشف عنه. ثم نهض عمر وأخذ بيد ابنه وانصرف، تاركا الطواغيت يهزون رؤوسهم، يزمون شفاههم، يعضونها حسرة. مشى شامخا تشخب دماء العزة منه، تلون ثيابه هيبة. فتذهل قريش عن الحبشة، ويراه المستضعفون، فترتفع معنوياتهم، فقد أصبحوا به كثرة بعد قلة، وقوة بعد ضعف، وجرأة بعد تردد، حتى إن الفتى النحيل عبد الله بن مسعود تجرأ على فعل ما كان يجرؤ عليه من قبل. هل سمع أهل الحبشة عن الفاروق؟ كانت الكعبة محرمة على المستضعفين قبل إسلام عمر، ولو تجرأ أحدهم لتم سحله تحتها، فلما أسلم تنفسوا. ها هو الفتى ضعيف البنية بن مسعود يبتهج بعمر، فهو القوة التي تمكن بها بفضل الله من الطواف بالبيت. يتذكر كيف وظف عمر طاقته للذود عن الضعفاء وحقهم في اعتناق التوحيد، يطرب قلبه لسيرته فيقول: إن إسلام عمر كان فتحا، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. هذا الفتى يختصر احتفاءه بعمر بكلمات تقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ترى هل علم المهاجرون الغرباء بما جرى؟ ها نحن نبحر نحوهم، ها هي الحبشة، ما أجمل أنهارها، وما أجمل ملكها العادل الذي استقبلهم خير استقبال. لكن مركبا محملا بالقسوة والجلود والهدايا يرسو بساحلها، ينزل منه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فيلبسان ثيابا أنيقة، ويسيران وخلفهما العديد من الرجال يحملون الهدايا. وقبل أن يدخلا على النجاشي يقومان بحصر رجال البلاط الملكي ورجال الدين أيضا، حتى قالت أم سلمة: لم يدعوا رجلا منهم إلا هيئوا له هدية على حدة، تنفيذا لوصية الطواغيت الذين قالوا: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، ثم ادفعوا هداياه، وإن استطعتما أن يردهم عليكم قبل أن يكلمكم فافعلوا. نفذ الرجلان ما طلب منهما، ثم توجها لكبار القساوسة وقالا: إنا قدمنا إلى هذا الملك في سفهاء من سفهائنا، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم، فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه أن يفعل، فقالوا: نفعل. طوعت الرشوة كبار القساوسة، ففرشوا للرجلين طريقا من الأحلام والورود. وفي اليوم الموعود جلس الملك فرفع الحاجب صوته، فدخلا مزهوين بهداياهما فرحب بهما. بعد ذلك قدم التماسهما قائلين: أيها الملك، إن فتية من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك، فبعثنا آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم، ثم التفتا نحو القساوسة فنطقت الرشوة، وقال كبارهم: صدقوا أيها الملك، حينها التفت العدل نحوهم، فتغير وجه الملك غضبا وصاح فيهم: لا، لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم. قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما تقولون رددتهم عليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم. أحرق العدل هدايا الوثنية، وانفضح الرهبان الذين انحازوا لها من أجل قطعة قماش أو جلد شاة، وأفسح العدل فضاء للموحدين، فليقولوا ما شاءوا، فلا مكان هنا لشريعة أبي جهل.